الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ما اشترط فيها الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين المطلقة على الأقوى، وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية. الكلام في شروط الرغبة التي تعتق، نذكر من هذه الشروط في هذا اليوم 4 إن شاء الله. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني السلامة من العيوب، الشرط الثالث الخلو من العواض، والرابع النية. أما بالنسبة إلى الشرط الأول فهو الإسلام، العبد الذي يعتق يجب أن يكون مسلما. سؤال: هل يمكن أن يكون المسلم عبدا؟ الجواب نعم. أسرنا كافرا حربيا، وبعد أن أسرناه واسترققناه أصبح مسلما. يخرج عن الرقية؟ لا. يبقى رقا إلى أن يعتق أو مولاه. أولاد العبيد يكونون عبيدا وإن أسلم أباؤه، فإذا يمكن أن يكون المسلم رقا. هذا مطلب. المطلب الثاني الإسلام، حيث كلمة الإيمان تطلق بمعنيين: الإيمان بالمعنى العام والإيمان بالمعنى الأخص. بالمعنى العام يعني الشهادتان، سواء سار في الخط الصحيح أو لا. أما الإيمان بالمعنى الأخص فيعني الشهادتان مع الولاء لأهل البيت عليه السلام. في الآية القرآنية وارد: فتحرير رقبة مؤمنة. المراد بالإيمان هنا المعنى الأخص أو الأعام؟ المراد به المعنى الأعام، كما دلت على ذلك الرواية. فإذا صرف الإسلام كافر. هذا من البحث الثاني. البحث الثالث: كيف يوجد الإسلام، يعني كيف يصبح الإنسان مسلما؟ الجواب: كم طريقة لذلك؟ كم طريقة؟ طريقة واحدة. ما هي؟ الشهادتان. هاي الطريقة الأولى. أكو طريقة ثانية، يعني يقول الشهادة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وما أشبه، يصير مؤمن مسلم. أكو طريقة ثانية أحسن، التبعية، قارين في كتاب المطهرات، من جملة المطهرات التبعية، يكون أبواه مسلمين، لو أبو مسلم لو أم مسلمة. هنا النتيجة التابعة لأخص المقدمتين لو لأحسن المقدمتين؟ لأحسن المقدمتين. فإذا واحد منهم يكون مسلم فالابن يكون مسلم. هاي الطريقة الثانية. أكو طريقة ثالثة بشرط اللي مطبوع عند الكتاب، الشهادتان التبعية للأبوين حتى إذا طفل عمره 3 شهور يعتبر مسلم وبحكم المسلم. بلي أحسن. الإشارة للآخرة، ما يتكلم بشكل يسوي، يعني الله ماكو غيره مثلا، والنبي مثلا يعطف اسمه على اسم النبي، هذا يعني رسول من قبل الله، حسب الإشارات المتعارفة عند الخرسان. فهذه الطريقة الثالثة، طريقة غير اللفظية للشهادة. وأخو طريقة رابعة، هذا ما تزهو إلا أن أنضع عند الكتاب. الطريقة الرابعة انفراد المسلم بالساقي. يعني اذا واحد مسلم لقى فريق الكافر او 8 سنوات 7 سنوات في المعركة وقبض عليه لو في بلاد الحار، اذا انفرد يعني ما اخذ مع امه وابوه لا، وانما اخذ وحده بدون سلطة مؤثرة عليه، هذا يعتبر بحكم المسلم حتى اذا ما يقول الشهادتين لانه مبالغ بعده، وحتى اذا ابواه كافرا. فهذه 4 طرق لتحقق الاسلام. شنو؟ لا، ذيك كانت تبعية بالنسبة الى الولادة الابوة الحقيقية، هذه تبعية السيطرة ووضع الياها. تالي اللقيط في دار الاسلام. هذا اضيفه ايضا. ما يخالف سوى 3 ما عندنا نساء. ويشترط في الرقبة الاسلام مو الايمان، وهو الاقرار بالشهادتين الالوهية والنبوة مطلقة. التزم بلوازم الايمان الحقيقي او لا؟ كان في خط الولاء ام لا؟ على الاقوى، مطلقة على الاقوى. والاسلام بمعنى الاقرار بالشهادتين هو المراد من الايمان المطلوب في الايه الكريمه، فتحرير رقبه مؤمنه. ولا يشترط الايمان الخاص وهو الولاء للائمه على القول الاوهام. هذه الطريقه الاولى الاقرار. الطريقه الثانيه التبعيه، وطفل احد المسلمين بحكم ذلك الاحد، يعني بحكم ابيه بحكم امه بحكم كليهما. الطريقة الثالثة وإسلام الأخرس بالإشارة بالشهادتين، فهذه نفس الشهادتين لكن بطريقة رمزية مو بطريقة نفسية. الطريقة الرابعة وإسلام المسبي بالغا، طريقة واحدة يعني بالشهادتين. إذا تبين عمر 16 سنة مثلا لازم يشهد الشهادتين. أما قبل البلوغ إسلامه يكون بانفراد المسلم بذلك المسبي اللي وحده ياخذه بدون أبو أمه ومن أشبه، وقبله بانفراد المسلم به عند المصنف وجماعة. الشارح ما يقبل هذا انفراد المسلم، لا يجعله دليلا على الإسلام. هذا بحث. البحث الآخر بالنسبة لنا ولد الزنا، هذا ولد الزنا ما هو حكمه؟ بالنسبة إلى ولد الزنا المصنف يقول هذا ولد الزنا موجود من كافرين او احد ابويه مسلمون. ايهم؟ هذا الكافر الحربي اللي هو ولد الزنا، كلا ابويه كافران او احدهما مسلم؟ اذا كلا ابويه كافران فاذا كان بالغا وتبينا كيف يكون مسلما؟ ها بالشهادة، ماكو طريقة ثانية. إذا بعد ما كان بالغ وكان صبي، شنو طريقة كونه مسلما؟ انفراد المسلم به. هذا بالنسبة إلى ولد الزنا من الكافرين. أما إذا أحد أبويه كان مسلما وسبيناه في المعركة، يعني مسلم زنى بيهودية في إسرائيل مثلا وتولد منهما صبي جاء إلى المعركة وأسرناه، اللي أحد أبويه مسلم صحيح، هذا ما هو حكمه؟ لكنه من زنا. هذا هل نتمكن ان نقول بالتبعية او لا نقول بالتبعية؟ احتمالي من جانب هذا المسلم ابوه، فاذا كان ابوه فيكون بحكم المسلم. طبعا اذا مو بالغ، التفتوا؟ اذا مو بالغ. اما اذا بالغ وراقبه هذا يعتبر كافرا. الكلام هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مسلما، لأن أحد أبويه مسلم. هذا من جانب. من جانب آخر الإسلام يقول وللعاهر الحجر، يعني الزنا ما يترتب عليه أي حكم من أحكام الأبوة والبلوة في الإسلام، يعني هذا يعتبر مو ابن. إذا لم يعتبر ابنا شنو يصير حكمه؟ نفس حكم ولد الكافرين، فيكون حكمه كحكمه ولا فرق فيما بينهما. وولد الزنا كيف يتحقق إسلامه؟ بهما، يعني بالشهادتين بعد البلوغ. إذا صار بالغ صار مستقل بعد تبعية ما عنده بعد البلوغ. ويتحقق إسلامه بتبعية الساب، يعني بكونه تبعا له على القول، ده قول قول المصنف والجماعة اللي قبلوا تبعية السابي. وفي تحقق الإسلام بالولادة من المسلم، إذا كان كلاهما مسلمين الأبوان أو أحدهما مسلم، وجهان. الوجه الأول يقول متابع الإسلام ما يتحقق من انتفاء هذا الولد شرعا، يعني الإسلام يقول وللعاهر الحجر، هذا شنو يعتبر؟ يعتبر مو ابن لمسلم. فإذا مو ابن شنو حكمه؟ إذا بالغ لازم يشهد، إذا بالغ. إذا مو بالغ شنو يصير؟ إذا انفرد السابي به فيصبح بحكم المسلم كما في الكافر. أما إذا لم ينفرد به هل يكون مسلما؟ الجواب لا، يعني ولادته من المسلم لا تنفعه. هنا بالأولاد الكفار شنو قلنا سابقا؟ نقوله فيه من انتفاء هذا الولد شرعا عن أبيه وعن أبويه لأنه من الزنا فلا يكون مسلما. ومن تولده، يعني هذا ولد الزنا من الأب المسلم حقيقة، هذا في الواقع متولد منه لما متولد منه في الواقع الخارجي، خلق من مائه، خلق من نطفته، فلا يقصر عن السابي، فلا يقصر الأب عن السابي. يعني شنو هو؟ يعني الإنسان لو سبى ولد الكافرين يصير بحكم المسلم لولا على قول المصنف؟ نعم، مع أنه هذا ما إلى إلا سيطرة ظاهرية على هذا الولد النسبي. فكيف إذا شنو كان متولد من المسلم حقيقة؟ يعني علقة الطفل بالسابي أقوى لو علقة الابن بأبيه من الزنا. ها؟ الابن بأبيه ولو كان من الزنا، لكن كل الخصائص اللي موجودة في الأب تنتقل للابن مثلا. فبناء على هذا إذا قلنا بالسابي يصير مسلم بالتولد من الزنا يكون مسلم، هاي أولوية. إذا قبلنا هاي الأولوية فلا يقصر الأب الزاني أو الأم، نقول لا يقصر عن السابي، والأول أقوى أنه ما يعتبر مسلم. فشنو حكمه؟ إذا مو مسلم بعد البلوغ لازم يشهد، قبل البلوغ انفرد به يتبع، ما انفرد به يبقى كافرا. صار واضح الفرق بين المسألتين؟ الفرق يظهر فيما لو لم ينفرد به. إذا قلنا ها ابن مسلم فيعتبر مسلما، أما إذا قلنا مثل بقية أولاد الكفار فلا يتبع السابي لأن لم ينفرد به. هذا هو الشرط الأول. أخو إشكال الجنة الإسلامية فلنفرد به، بل مو أحد أرواب أم أرواب، بل إذا نقول بتنفيح المناخ أيضا نفس الشيء، عن دار حوانة يعتبر مسلما إذا انفعلوا به طبعا. إذا قلنا بتنفيح المناخ أحد الظاهر ماكو فريق، المهم أن يقع تحت يد المسلمين. ومسألة الانفراد واضحة العلّة، إذا أبوه ويا أبوي علمه علقته بالأب أكثر من علقته بالسابي، أما إذا أجى وحده والسابي، السابي يصير مثل أبو، فتلقينات السابي تؤثر في هذا الطفل المنفرد به طبيعية. هذا هو البحث الأول. من قلت هذه البحوث شنو مربوطة بوضعنا الحاضر؟ أكو عندنا عدد في هذا الزمن؟ أكو عندنا عدد؟ الجواب هو أنه أولا ما أعرف الحكم الشرعي، سولو مثلا نظرية الشيخ البهائي كاتب في كتابه قبل 300 سنة، لو ذهب الإنسان إلى القمر شو يصلي؟ هذا يعتبر مو يعتبر أنه خيالا وإغراقا في الخيال، هذا يعتبر سبقا للأحداث وللوقائع. ليش واحد يطرح مسائل فرضية ونظرية؟ هذا يعتبر أنه متقدم بفكره على الواقع، مو يعتبر إنسان خيالي. الشيخ ما يقال في المستقبل ما صارت هذه المسائل في إيران سابقا، ما كان يقرون لا كتاب القضاء ولا كتاب الشهادات ولا كتاب هاي الكتب اللي مربوطة بالحكم، قالوا يقولون شنو ربطنا بالحكم؟ بعدين مو صار ابتلاء بالحكم، كثير من الطلبة ما كانوا يعرفون مسائل الحكم، مسائل القضاء، مسائل الشهادات. فربما في المستقبل جاءت هنالك ظروف وتحققت في هذه القضايا من جديد. هذا هو الشرط الأول. ويشترط في الرقبة الإسلام. الشرط الثاني والسلامة من العيوب الموجبة للعهد. في كتاب العهد أرعبنا بعض العيوب، إذا أصيب العهد هو ينعتق صورة كالعمى، إذا العبد صار أعمى بأي سبب، بسبب من الناس أو بسبب من الله سبحانه وتعالى، صورة ينعتق، فيجوز عتق مرة ثانية. هذا تحصيل الحاصل، يقولون بالمثال الفارسي شير الريخ ترى نذر امام زاده ميكنه، يعني الحليب وين شفت نذر له فلان لقضاء حاجته، الحليب اذا جب بعد ما يمكن نذره. العبد هو بمجرد ما صار اعمى هو ينعتق، اذا انعتق بعد شنو؟ بعد شلون تعتق انت؟ لا يمكن. والسلامه من العيوب الموجبه للعتق وهي اربعه. واحد العمى اذا صار اعمى الله لا يجمع عليه بين العمى وبين اوامر المولى، لان هذا العبد الاعمى وميت ما كان يدبر اموره جيدا، فهم هو اعمى هم المولى كل يوم يتحكم به ويسخره، الاسلام يحرره وبيت المال يتكفل شؤونه فيعيش حياه، فلو فقد فيها البصر لكن ارتاح من الجوانب الاخرى. هو اعمى بالي بالي نفس الحكم، يعني هو الذي اعمى نفسه. هاي المسألة في الجواهر كاتب بأي سبب كان، طبعا هو أعمى نفسه ما كاتب، كاتب سواء كان بسبب من الله أو بسبب من الناس، هاي المسألة ما لها كاتب. فلازم نسأل فوق هاي المسألة. لا، وهي العمى ما يصير، والإقعاد، الإقعاد يعني بمرض اللي ميت ما كان يمشي، مثلا مقطوع الرجلة هذا مقعد يسمى، والجذام، الجذام مرض يأكل اللحم، الإنسان مصاب بالجذام والعياذ بالله يتساقط لحمه وينتهي في خلال مدة. والجذام الشيء الرابع والتنكيل الصادر عن مولاه، إذا مولاه نكل به، نكل يعني مثل به، لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، إذا سوى به مثل فينعتق العهد، وهو التنكيل أن يفعل المولى بالعبد فعلا فظيعا شنيعا، ما أدري شنو هو، بأن يجدع أنف العبد يعني يقص أنفه أو يقلع أذنيه، يقلع اثنين أذنين ونحو ذلك، يقلع شفتيه. في رأي الوالد ورأي صاحب الجواهر اللي التنكيل مقياس، مقياس عرف تمثيل، مثل لو ما قطع أنفه قطع مارن أنفه، يعني مارن هاي القطعة شنو؟ الليلة من الآن تسمى بالمارن أسفل الآن، إذا قطع هذا يعتبر تمثيل وتمثيل، إذا قطع إحدى أذنه يعتبر تنكيلا وتمثيلا، المهم كل ما يعتبر تنكيلا عرفا بعد ما عدنا القيام. بس في الكتب الفقهية صاير نزاع مفصل لشنو تمثيل شنو مو تمثيل شنو تمثيل شنو مو تنكيل، هذا البحث يبدو ما إلى مبرر، لأن المقياس هو العرف كسائر الألفاظ الواردة في الإسلام، أو يقلع أذنه، إحنا قلنا ولو أذن الواحد أيضا يعتبر تمثيلا ونحو ذلك. ليش السلامة من العيوب يجب أن تكون؟ لانعتاق العبد بمجرد حصول هذه الأسباب العمى والعقاد إلى آخره على القول المشهور، فلا يتصور إيقاع العبد على العبد ثانيا، هو العتق بعد شلون يعتق مرة ثانية. ما قبل ليه بالريق قهرية، إذا واحد طلق زوجته، زوجته ما قبله شنو يصير؟ تطلق قهرية، هذا إيقاع هذا مو عقد، العقود محتاجة إلى رمى الطرف الأقل، إيقاع لا يفتح. عباراتهم مطلقة، إذا نأخذ بإطلاق عباراتهم ما فرق، ولا يشترط سلامة العبد من غيرها من العيوب غير هاي الأربعة. فيجزي الأحوال مو الذي أعوره مولاه، إذا أعور مولاه يصير تنكيل، هذا لا هو أعور ما يفعل بعتقد، فيجزي الأعوار، الأعوار يعني شنو؟ يعني فدعا عنده، يعني فدعا يشوف العلم يشوف هذا يسمى أعوار في اللغة العربية، فيجزي الأعوار والأعرج لنك والأقرح يعني ما عنده شعر بالمرة، والخصي صيغة فعيل بيرأين، خصي فعيل، الخصي يعني شنو هو؟ يعني الذي أسقطت خصيته عن العمل. وليش هذا العمل كان يسوي سابقا؟ الحكام كانوا يجيبون خدادين وسط نسوانهم يعني اللي مربوط به حرم سراء حسب الاصطلاح، يروح من النسوان يجي يقعد وياهم يمشي حاجاتهم، هذا كان يسموه خصيص. عود كان يقلعون خصيته من او يقلعون شيء يسوونها من اجل ماذا؟ او يمرضوها ياخذوها يمرضوها لانها لينه فهي قابله للمرض السريع. المهم ليش؟ حتى لا يطمع ولا يصنع شيئا. وهذا عمل منهي عنه في الاسلام، ما كنت اجيب خصي يجيب امراه بالنسبه الى الداخل، بالاضافه الى انه المفاهيم مقتصره على اللقاء، التقبيل ايضا مفسده، كونه واسطة مفسدة، مفاسد كثيرة موجودة. بني التخصير نعم حرام، عمل حرام لا يجوز. ها لا، المولى ما سوى به هذا العمل، المولى ما سوى به هذا العمل، من قاع عائشة كان لو واحد آخر كان يسوى به هذا العمل. والأقرع والخصي والأصام اللي ما يسمع كله يجزي، ومقطوع أحد الأذنين وإحدى اليدين ولو مع إحدى الرجلين. فراجعة الجواهر ما قد داعي لأنه قد أحد الأذن، هذا إذا مقطوع كل الأذن أيضا يجزي، إلا إذا لا في رواية على هذا المقطوع. في حواشي النعمان ما كتب لي ليش كتب أحد الأذن وأحد اليدين ولو مع إحدى الرجلين، إحدى الرجلين خبواضح، لأن إذا كل الرجلين شنو صار؟ شنو صار؟ المقعد، فصار مقعد وسقط. أما بالنسبة إلى أحد الأذنين وإحدى اليدين هذا في الجواهر ما كتب شيء، في حواشي النعمان ما كتب شيء، إلا إذا المصنف لقي رواية خاصة اللي إذا مقلوع كلا الأذنين لا يجوز عن مقطوع أحد الأذنين وإحدى اليدين ولو مع إحدى الرجلين. والمريض وين مات في مرضه؟ أعتق مريض بعد أربعة أيام ما في نفس المرض اللي أعتق مجزي. والحرم الشيخ الكبير والعادل عن تحصيل كفاية في عدد كلش ما عنده ما بيفور اللي ميت ما كان يدبر شؤونه، أعتقد ما يخالف. وكذا يجزي من تشبث بالفرية مع بقائه على الملك. تشبث بالفرية يعني شنو هو؟ يعني تعلق بالفرية، يعني متعلق بالفرية يعني في طريق الفرية على قسمين، قد يكون لا زال عبدا قنا، قد يصبح مبعضا. مثلا بالنسبة للمدبر قال له أن تفر الدبرة وفاتي بعد وفاتي، هذا في طريقة الفرية، لأنه مجرد ما يدمو في المولى هذا شنو يصير؟ يصير فرق. لكن الآن قين لو ممكن يعني كامل العبودية لو لا؟ نعم. بالنسبة إلى المكاتب قال لي أعطيني كذا ما يلبن أنا أعتقد بعد فلس واحد ما نطي، هذا يعتبر شنو؟ بعد فين. أما إذا أقول نصف ما شنو صار؟ نصف تحرر، اللي تحرر نصف يجوز أعتقى، نصف متحرر يجوز أعتقى ولا ما يجوز. أما إذا ملك كامل ولو في طريقة إلى الفرية لكن يجوز أعتقى بدل ما يتعب سنوية معمار، أنا الآن أعتقى ما بيشكار. وكذا من تعلق بالفرية طبعا مع بقائه على الملك الكامل، مو أنه خارج من الملك جزئيا، الملك الكامل مثل منه كالمدبر أن تفر بعد وفاته، ومثل أم الولد، أم الولد يعني المولى جمعها فحصل منها على ولد، هذا الولد فر له عبد، الولد فر. شنو حكم هاي المرأة؟ بمجرد ما يموت المولى تعتق، صحيح؟ فيسموها أم الولد وأم الولد. خب يجوز بيع الولد لو غير يجوز؟ في كتاب المكاسب يقولون لا يجوز، لكن يجوز حصتها أم لا؟ نعم يجوز. ليش؟ لأنه بيعها تفوت لحريتها، لأن إذا بعتها بتروح على واحد آخر بعد موت ما تصير حرة، لأن سر الفرية بمجرد ما المولى يموت تصير من نصيب الإبن، ابن المولى، والإبن لا يملك أمه فتتحرر فورا. أما إذا راحت عند مولى آخر ميت العتر بموت المولى الأول، هذا البيع مجاز. أما عتقها جائز ومجاز، نعم تعجيل لحريتها، شو الإشكال في ذلك؟ تعجيل لحريتها. وأم الولد هذا كل عطف على شنوه؟ يجزي، التفتوا، يجزي فلان وفلان وفلان، وكذا من تشبث بالفرية يجزي، وكذا أم الولد. وإن لم يجوز بيع أم الولد لكن يجوز عتقها، ليش يجوز عتقها؟ لجواز تعجيل عتق أم الولد، هذا تشبيع في حريتها. مسألة أخرى، وفي أجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء، إذا تحرر منه شيء بعد ما يجزي. أما إذا لا قلت له اعطي شنو؟ ألف دينار بعد فلس واحد ما مطي، هذا مكاتب ما تحرر منه شيء. لو قلت له لازم تعطيني 1000 دينار اذا فلس ما اعطيتني انت المضطر، فهذا حتى انا اعطيت 9999 بعد شنو كل عبد حتى بالشرط اللي اشترطته، هذا ما يخالف واحد يعتق. واضح؟ 9999 نطي الى 10000 مشترط عليه قبل ما يقول دينار يعتق هذا. ها هذا تن بعد اعرفه اي العمل خمية ضرر الكلام يقول الله شوي ما يرتاح لهذا العمل، يقول لا يسوى عمل المهم لعب هذا المولى. لكن قضية اولا فلس واحد ما مطي يجوز يوم يجوز 9999 مطي باقي دينار واحد خبصاعة من العمل يتحرر بالنسبة للعمل خم ما الى شيء، لكن المولى هو اللي شوي دا يلعب بالقضية والله يقول له طرق اقل من مسألة. لا قلنا مشروط مشروط هذا لا قال حتى قلنا الكاملة حسب الشرع. انا اقول لفلان تبني لي البناية 10 طوابق بشرط اللي تبنيها للحجر الاخير اعطيك 10 ملايين، اذا حجرة واحدة ما بنيتها فلس ما اعطيها، اذا بنى كل البناية غرفة واحدة ما بنها اعطيها شيء ما اعطيها فلس ما اعطيها حسب الشرع. تنتهي القضية. وفي اجزاء المكاتب يعني عبد المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء ابدا على طريقتين طبعا، لو هيش ما نطي له 9999 نطي مع الشافه لم يتحرر منه شيء قولان، واجزاء العتق لا يخلو من قوه. ليش؟ لانه بعد مو محتق ما طير فور فيجوز لانه لا زال مملوكا. العبد المرهون يجوز حتى يعني أنا بقترض من السيد 1000 دينار، يقول خب شنو ضمانة ترجع هذا المال؟ أقول خذ هذا العبد ليطلع عندك رهان. صح يجوز أكثر؟ المال المرهون يجوز أبيعه؟ لا ما يجوز، أنا محجور علي في المال المرهون كما قرأنا في كتاب الحج. شنو؟ لا عين العبد تكون مرهونة حتى إذا ما أعطيتكم المال تأخذون العبد لكم، فإذا أعطيتكم شلون تأخذون؟ إذا بعتك شلون تأخذون أنتم المقرر؟ بلي؟ بموافقة من خالف تنازل عن حقك. دون العبد مرهون ما يجوز إلا مع إجازة المرتهن. مرتهن يعني منو؟ يعني آخذ الرهن المعطي للمال قرضا. اللي يعطي المال قرضا ياخذ العبد يسمونه مرتهن ومقرض، الا يسمونه راهن ومقترض؟ فليس هذا ليس. ودون العبد المنذور اتقح. شنو العرب اتقح؟ المنذور اتقح المنذور هو واضح دون المرهون ودون المنذور. اتقف شنو اعرابة؟ فلي حال عندنا حال مرفوع في اللغة العربية ها؟ لا نعم فاعل المضروب ابنه. شنو اعراب ابنه؟ زيد هو المضروب ابنه. شنو اعراب ابنه؟ نائب الفاعل. المنذور المنذور اتقف يعني الذي نذرت اتقه نائب فاعل. لنعرف حتى هذا العبد يجوز أعتقه في سبيل الكفارة مثلا يجوز لو ما يجوز؟ لا لحسب القاعدة اللي تقول كل علة تحتاج إلى معلول مستقل، فالناذر أعتق هذا العبد، الكفارة لازم أعتق عبد آخر. ودون العبد المنذور عتقه. والمنذور الصدقة به جوا كاتب الصدقة غلط، هذا المنذور عتقه والمنذور الصدقة به. يعني أنا نذر أصدق بهذا العبد صدقة من ما واحد يصدق المال يتصدق بالعبد، هنا يجوز عقبة؟ لا يجوز عليك صحيح. والصدقة به. بعد آخر بالنسبة إلى النذر، النذر على قسمية، قد يكون المعلق عليه حاصلا وقد يكون غير حاصل. مرة أقول إن شاف الله ولدي أعتق هذا العبد، وشوف يا ولدي يجوز أعتق هذا العبد عن الكفارة؟ لا يجوز. أنا قلت إن شوف يا ولدي ما أعتق هذا العبد، نذرت لله، لله علي. زين؟ ابني شوفي لازم أعتق العبد وفاء للنذر، فيجوز أعتق من الكفارة اللي عندي لولا كفارة الإفطار في شهر رمضان. ما يجوز بعد، لأن لا يجوز تناول علتين على معلول واحد. أما إذا الشرط مو حاصل يجوز أعتق لولا. هذا السؤال. يعني قلت إن شاء الله ولدي أعتقه منه العام، أما بعد ما هم شاهد محتمل بكرة إن شاء الله. أنا قلت في خلال خمس أيام إذا الله شافه ولدي أعتقه، أنا اليوم الثاني يجوز أعتقه لولا لولا لا أنتظر. ها؟ إيه نفر خلاف من العلماء، بس قال شيء ما خوف لأن المعلق عليه لم يوجد، المعلق لا يوجد. إذا هذا العبد مو مربوط بالابن فأعتق عن الكفار. إذا الله شافه يقول أعتق عبدك، يقول يا الله ما عندي عبد. الله إذا شافه يقول أعتق عبدك، يقول ما أقول ما عندي عبد. إذا ما شافه قبل سنة طويلة ما سوى ما خرج. فكما قال النجوم لأنه الإنسان اللي ينذر الشيء لازم يحافظ على ذلك المعلق عليه، صحيح؟ حسب المفهوم العرفي للناذر. فحتى إذا الله إلى الآن ما مشاف الإذن والمدة بعدها باقية مو منتهية المدة، لازم أحافظ أنتظر إذا انتهت المدة الله ما شاف أعتق في عمل آخر. ويبدو هذا القول الثاني أقرب إلى المفهوم العرفي دون العبد المنذور عتقه والمنذور الصدقة بهذا العبد. وإن كان النذر معلقا بشرط شفاء الولد اللي لم يحصل بعده أيضا ما يجوز تعتقه. أنا قول رجحه المصنف في كتاب الدروس، طبعا هذا القول المخالف اللي يقول يجوز. هذا من الشرط الثاني. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني السلامة، الشرط الثالث الخلوع عن الحوار. العلماء يقولون كل الواجبات، هذا موجود في كتاب المكاتب للشيخ الأنصاري، كل الواجبات اللي هي واجب عيني على الإنسان ما يجوز يأخذ حوار في مقابلها. يعني أنا أشترط على زيد، أشترط على أبو، يقول أنا أصلي صلاة الظهر بمقابل اللي تعطيني دينار كل يوم، صحيح؟ هذا العمل غير جائز، صحيح؟ وصلاته تكون باطلة. ليش؟ لأنها ما قالت لله وإنما كانت للدينار الذي كان في المقابل. حتى إذا الإنسان يعتق عبد في مقابل عوام، شلون في مقابل عوام؟ يقول أنت حر لوجه الله بشرط أن تعطيني ألف دينار. هذا لوجه الله، لا لوجه الدينار، لوجه الاثنين ما في هذا. لا شيء آخر، واحد يقول لي اعتق عبدك ولك الف دينار، انا اقول اعتقت عبدي عن الكفارة. هذا جائز او مجائز؟ مجائز. المهم سواء تاخذ فلوس من العبد لو تاخذ من واحد اخر هذا الحكم مو صحيح. والخلوع الشرط الثالث الخلوع عن العوام، ما لي مقابل. فلو اعتق العبد وشرط على العبد عوما لم يقع هذا العتق عن الكفارة. ما يفيد الكفارة؟ لعدم تمحض القربة. محض يعني شنو؟ يعني خلوص، قربة مو خالصة، هم الله موجود هم خرما موجود، اثنينهم موجودين، ما في هذه القضية لعدم خلوص القربة. إذا المقيد انتفى، المطلق ما ينتفي بني. إذا المقيد انتفى، المطلق ينتفي وما ينتفي؟ ما ينتفي. يعني إذا الإنسان اللي هو حيوان ناطق أي بعد بي، إذا هذا ينتفى يعني الحيوان ينتفي له، قد يكون حيوان آخر. إحنا أنا شنو قلت؟ قلت لا، أنت حر لوجه الله عن الكفارة بشرط أن تعطيني ألف دينار. شنو كان مقصودي؟ كان مقصودي العتق الكفاري، صح لو لا؟ تكون عن الكفار، العتق الكفاري ما يقع لأن قصد القرب مو، لكن أصل العتق يقع لو ما يقع. ها؟ قسم قريب يقع، لأنه ولو العتق الكفاري صار، لكن ليش صار؟ لعدم قصد القربة، صح ولا لا؟ عدم قصد القربة منافي للعتق لو للكفاري، ياهو منهم الكفاري سيبقى العتق، فالعام في النتيجة شي يصير معتق، لكن الكفارة مالتي ما أديت صحيح، فلا المعتق عبد آخر. قسم قائلين هذا وجه القول، قسم قائلين لا المطلق أمير، لأن هذا المقيد راح المطلق أمير، صح لو لا؟ أجيبكم مثلا، إذا قلت لكم بعتك هذا الكتاب بدينار، كم شيء عندنا شيئين، واحد أصل البيع هذا يسمى مطلق، واحد البيع الديناري يعني البيع في مقابل دينار، كم بينتوا إذا ما قبلت الدينار رتبت طول نص دينار، أصل البيع شو يصير؟ أصل هل شو صار رأيكم؟ إذا انتفى المقيد، انتفى المطلق لو بقي المطلق، بقي ها؟ من يقول انتفى المطلق؟ منتفي؟ ما ينتفي؟ أكو واحد يقول ينتفي؟ ما نصدقه؟ إذا انتفى المقيد، ينتفي المطلق أم لا؟ أكو واحد يقول ينتفي؟ أحسن فينتفي؟ مثل البيع في مقابل دينار، لكن ما يرضيتني الدينار، البيع كله يبقى من قاعد. يعني أنا قلت بعتك الكتاب بدينار، هو قال اشتريته من الكتاب بنصف دينار. شنو يصير البيع في الفضل؟ ها؟ المهم من المسائل المشكلة. تنجي قاعدة أخرى، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. أنا شنو قصدت؟ العتق الكفاري. العتق الكفاري صار له لا لا ما صار له ما قبل مني هذا ما طلق العتق انا قصدت له ما قصدت لا فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع فاصل العتق يصير باطل في هذا التقويم مثلا معضله وفي انعتاق العهد بذلك يعني شنو هو يعني بالعتق الذي شرط فيه عوض يا العتاق المطلق مو لأن العتاق الكفاري العتاق الكفاري ما يصير أما العتاق المطلق يصير ما يصير نظره أحيانا واحد يتفاجئ فمية بهذا الجانب ينتخل ذاك الجانب ينتخل إذا انتفى المطلق مقيد انتفى المطلق ما ينتفي مسألة غامضة وقطع المصنف في كتاب الدروس بوقوع العتاق المطلق العتاق المطلق مو العتاق الكفاري الكفاري ما يفعل لأنه ما بيقص القصة وكذا إذا طرف ما كان العمل الطرف واحد آخر لو قال للمولى صحيح غير المولى يعني إنسان آخر إنسان أجنبي غير المولى قال للمولى قال أعتق العبد عن كفارتك ولك علي ثمن يصير هذا الشيء أعتقه عن كفارتك نعم واحد أبو عنده ابن هذا الابن يريد يحصل له ميطي كفار الأبو يحترق قلبه عليه يقول له أنت أعتق هذا العبد عن كفارتك وأنا أعطيك ألف دينار أخوي يسألون أبا الأبناء يقول صلى الله عليه وسلم أنا أعطيك دينار واحد حتى ابن ليس هو معصية وكذا لو قال للمولى غير المولى شنو قال له مثل أبو المولى قال له أعتق العبد عن كفارتك ولك علي كذا شنو؟ بابا يسأل فالعتق الكفاري لا يقع خب العتق المطلق يقع لو ما يقع ها؟ نفس البحث السابق واعترف المصنف هنا صحيح يعني في المسألة الثانية لو قال له غيره بعدم وقوع العتق مطلقة مطلقة يعني شنو هو لا على الكفارة ولا هكذا فنسأل المصنف ما هو الفرق بين المسألتين في المسألة الأولى شنو قال قال يقع العتق قطعا ابن انا قال لا يقع القطع قطعا مثل صار شو الفرق ما بينهم اذا الشرط مبطل ففي كليهما مبطل اذا مو مبطل في كليهما مبطل هذا بحث البحث الاخر كم بحث بحثنا بحثين انا اقول للعبد اعتقتك بشرط تعطيني الف دينار المقيد باطل والمطلق بعد الأبو يقول للابن أعتق عبدك ولك علي كذا المطلق فيه بحث والمقيد باطل القسم الثالث واحد أبدع عبيد في سوق النخاسين، كان يجيبون العبيد يحطون في سوق النخاسين، الناس كانوا يتفرجون على هؤلاء العبيد يشترون واحد منهم. اجيت يمل هذا اللي يبيع العبيد قلت اعتق عني احد عبيدك واخذ الف دينار، اعتق عني جائز لو مجائز؟ ها جائز لو مجائز؟ المخالف يقول ما بيش، ليش ما بيش؟ لان ذاك ما يعتق عن نفسه، هو ياخذ فلوس في مقابل شنو؟ في مقابل شراء بيعه لي، وانا قصدت القربة في هذا العمل فلا اشكال فيه. اعتق عبدك عني، يعني يقول هذا العبد معتق نيابة عن ذلك واخذ على الدينار، ما في اشكال، مو لازم انا اخذ العبد واشتري بعدين اقول اعتقتك. نعم لو امر منهم، لو امر منه المكفر، هو يعني المولى امر المكفر، امر المولى بعتق العبد نيابة عن منه مو عن نفسه وانما عن الامر، الامر منه هو المكفر، بعوض قال ولك الف دينار او غير عوض قال مجانا، اعتق هذا العبد عني مجانا قربة الى الله اجزاء كافي. منين وكيها عملية العتق؟ والنية في هذا الفرض الثالث تكون من الوكيل، يعني بايع العبيد، التفتوا اللي يبيع العبيد هو يقول اعتقت هذا العبد نيابة عن زيد قرة الى الله تعالى. وان كانت بايع شنو؟ البايع اذا كان كافر فالي الحقيقة بالنسبة للكافر اكو بحث في كتاب العتق اللي الكافر يتمكن ان يعتق او لا يتمكن ان يعتق، انا مررت بذلك البحث، اذا ضمن الكافر ما يتمكن يعتق فلا يصح هذا لانه دمر. شنو؟ الا اذا هذا الاشكال اللي يجي ايما ويرد هذا، هذا ما عنده سيطرة لانه فورا ينعتق. ان اكو بحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طلاق إلا في نكاح، يعني إذا واحد ما متزوج يبغى يطلق يصير؟ أنا أطلق زوجات الناس ظالم. ولا عتق إلا في ملك، واحد اللي ما يملك ما يعتق. أنا اللي جلت للبياع اعتقوا عني، لازم لحظة واحد يدخل في ملكي أنا الآمر حتى ينعتق بالنيابة عني، هذا المتاع يدخل في ملكي هذا العبد. لحظة واحدة لازم يدخل في ملكي. ها؟ أربعة احتمالات أخو في المسألة. ولا بد من الحق أن نحكم بانتقال العبد إلى ملك الآمر ولو لحظة واحدة. صحيح؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق إلا في نكاح ولا عتق إلا في مال. متى ينتقل؟ أربع احتمالات. وفي كون الانتقال هنا يعني في هذه الصورة الثالثة لو أمره بعتقه عنه، وفي كون الانتقال هنا قبل العتق، يعني شوف أنا قلت لبيع عني، هذا قبل ما يقول ألف أعتقت هذا العبد عن زيد، قبل ما يقول ألف صار انتقل إلى ملكي، عود هذا وكيل عني في إجراء صيغة العتق. هذا الاحتمال الأول. وفي كونه هنا انتقال قبل العتق، قبل ما يقول اعتقته، او عند الشروع مع الف اعتقته، يعني في لحظة واحدة الف اعتقته والانتقال يكون، لانه قبل ما هو داعي. القول الثاني يقول قبله ما هو داعي قبل لحظة، لا معه في لحظة واحدة، او عند الشروع في ماذا؟ عند الشروع في العتق. هذا القول الثاني. القول الثالث أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، يقول أعتقتك عن فلان، ويكمل إن عن فلان لحظة واحدة يدخل في ملكي أنا الآمر ثم ينعتق. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع بمجرد الأمر اللي هو قول الآخر، أنا مو أقول أعتقه عني، بمجرد ما أقول أعتقه عني دخل في ملكي أنا الآمر، حتى لو بعد نص ساعة قال أعتقتك بمجرد الامر يدخل في ملكي. استحلال اكو سؤال. انا عندما امر ربما طرف الاخر ما قبل او بطل، يقول ها، يقول لازم ننتظر نشوف يعتق بالنتيجة ولا ما يعتق. يعتق بس الطرف الاخر اذا قبلوا اعتق يتبين ان بمجرد الامر كان داخل في ملكي. اذا ما اعتق يتبين انه هي ايش ما في، يعني مسألة في الواقع مو معلومة، يوافق الطرف الاخر لو ما يوافق. اذا وافق واعتق يتبين انه بمجرد ما قلت اعتق عني دخل في ملكي انا، او يكون العتق يعني عتق منه لا عتق داخل الطرف النخاص، او يكون العتق كاشفا عن ملك العبد بنفس الامر. كم اطر اعتق؟ واحد. عند ألف أعتقتك اثنين، قبل ألف أعتقتك بلحظة ثلاثة، بعد عن فلان بعد النون يدخل في ملكي أربعة. والقول الخامس يقول الله أعلم أنا شو عن هذا القضاء، من طلع هذا القضاء قبل ألف أعتقتك لو وي ألف أعتقتك، احنا نقول أنا لحظة واحد يدخل في ملكي هذا شو وقت احنا نشتغل. أو يكون العقد كاشفا عن ملك العبد بنفس الامر، امر الامر لذلك المولى. وفي كونه هنا قبل العرق او عند الشروع او كذا او كذا اوجه، والوجه الصحيح والقول الاخير. والوجه انتقال العبد بنفس الامر، ينتقل الى ملك منه من ملك المولى الى ملك المكفر الامر، انتقاله بالامر صحيح. طبعا يا امر الامر اللي يقترن به العيث يعني يتبعه العيث، اما اذا ما اتبعه العيث وعدم قبول الطرف الاخر في انسان الامر له. فهذه اربعة احتمالات ونحن نختار الاحتمال الخامس اللي نحن لا نعلم. وهذه الاقوال كلها تخرصات حسب الظاهر طبعا مع احترام العلماء تخرصات على الغير. المهم لحظة واحدة ينتقل الى ملكي وينتهي القضية. طبعا هذه المسائل انها الثمرة، شنو الثمرة؟ ثمرة النماء. يعني اذا قلنا ينتقل بعد الصيغة انا قلت اعتق عني بكرة اعتق، خلال هاي المدة المنافع اللي سواها العبد ملك من؟ اذا قلنا بنفس الامر ملك الامر، اذا قلنا لا بالصيغة لو عند الصيغة لو قبل الصيغة ملك من؟ ملك المال. يعني مسألة انها ثمرة عملية ما انها مسألة نظرية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.